سألت ربي كل مرادي سألت ربي كل مرادي أجعل موتي على الشهادة أجعل موتي على الشهادة على الشهادة سألت ربي كل مرادي سألت ربي كل مرادي أجعل موتي على الشهادة أجعل موتي على الشهادة على الشهادة سألت ربي كل مرادي سألت ربي كل مرادي اجعل موتي على الشهادة اجعل موتي على الشهادة من جانا سألت ربي كل مرادي سألت ربي كل مرادي اجعل موتي على الشهادة اجعل موتي على الشهادة على الشهادة مدن مدن مدن يا الله مدن يا الله مدن يا الله مدن مدن مدن مدن مدن مدن من عند الله يكون فضل الكريم زادا الكريم زادا سألت ربي كل مرادي سألت ربي كل مرادي يجعل موتي على الشهادة يجعل موتي على الشهادة على الشهادة سألت ربي كل مرادي ربي كل مرادي اجعل موتي على الشهادة اجعل موتي على الشهادة على الشهادة مدد مدد مدد يا الله مدد يا الله مدد يا الله